اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب اللي احنا هنتكلم فيه النهارده يا بنات من كتاب الفقه الميسر، الفقه اللي كلنا بنحتاجه، ما نقدرش نعيش حياتنا من غير ما نتعلم ازاي نصلي، ازاي نصوم، ازاي نحج، ازاي نتطهر، ازاي نتوضا، النجاسات، لازم كل الامور دي كل مسلم يبقى عارفها. باب الفقه، باب الفقه اللي هنا هنتكلم، اتكلمنا عن الصلاه وعن شروطها وعن اركانها وعن مصطلحاتها وعن مستحباتها وعن مكروهاتها. النهارده هنتكلم في الباب الخامس عن صلاه التطوع. ما هي صلاه التطوع؟ ما هي المراد بالتطوع؟ كل طاعه ليست بواجبه، كل طاعه ليست بواجبه، ده التطوع. هل ليها فضل ان اصلي السنن مع الصلوات الفروض؟ يعني ما المساله الاولى، ما فضلها وما الحكمه من المشروعيه؟ ايه الحكمه وايه فضلها؟ قال لي فضل التطوع في الصلاه من افضل القربات، افضل القربات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، من عادى لي وليا فقد اذلته في الحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. يعني انت تتقرب بالنوافل كوسيله من اعظم الوسائل انك تستجيب بحب الله عز وجل. انت عايز حاجه في الدنيا اكثر من كده؟ ان ربي سبحانه وتعالى يحبك، فتتقربي بقى بنوافل الصلاه، السنن المؤكدة أربعة قبل العصر، أربعة بعد الظهر، قيام الليل، صلاة الضحى، الإكثار من السجود. إذا هي دي أول نقطة، ده فضلها. الحكمة من ما أنا قلت قيام الليل، الحكمة من مشروعيتها، شرع سبحانه وتعالى تطوع رحمة بالعباد. إزاي رحمة بينا؟ إحنا بنقول إن إحنا اللي هيجب لنا محبة الله عز وجل. قال لك فجعل لكل فرد تطوعا من جنسه يزداد الإنسان المؤمن إيماناً ويرفع درجة المؤمن بفعل هذا التطوع. ونقطة مهمة جداً، لتكمل فرائدك بهذا التطوع ولتكبر يوم القيامة فرائدك بهذا التطوع. فإن الفرائد يعتريها نقص، ما في شك لما تيجي تصلي، لأن ما يقبل من صلاتك إلا ما أدركتيه. تعرفين إحنا بنقف نصلي بنسرح كم مرة؟ يا رب نجينا من هذا. اللي احنا بنصليه من النوافل ده بيكبر كسرنا صلاتنا الناقصه. تكمل الفرائض وتكبر يوم القيامه بهذا التطوع من هذا النقص اللي بيعترينا، كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. يعيني على ترك الصلاه، اول ما يحاسب به العبد صلاته. عشان كده يا بناتي اللهم ارزقني واياكم خشوع الصلاه واتمام صلاتنا. فان كان له تطوع قلب بيه، فان اتمها والا اتمها والنعم، والا لم تتم صلواته. قيل انظروا هل لهم تطوع، شوفوا له كده عنده تطوع عشان نكبر كسره. فان كان له تطوع اكملت الفريضه من هذا التطوع. يعني احنا بنصلي التطوع عشان نكبر كسرنا، السرحان اللي مر علينا، تقصيرنا، لان الصلاه قد تقبل ربعها ولا نصها ولا خمسها ولا لم تقبلش كلها، لا حول ولا قوه الا بالله. فان كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. كل الأعمال المفروضة، برضو الصيام، راح صيام، هل له تطوع؟ كل ده. المسألة الثانية أقسمها، ما هي أقسام التطوع؟ صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى هذه النوافل الإيه؟ المقيدة. مقيدة بحاجات، يعني اللي هي تابع للفروض، اللي هي السنن الايه؟ الرواتب. ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر وصلاة الضحى وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الايه؟ والليل. نعم. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة. أي وقت تصلي. النوع الأول أنواع متعددة، بعضها أأكد من بعض. أنواع الكسوف مثلا، يعني هيمشي بقى مثل كده، ثم اللي هي إيه؟ الوتر، ولو إن الوتر مؤكد جدا، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. دي الصلاة دي اللي بنقول عليها إيه؟ الأولى. النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. يعني أعظم القربات، أعظم القربات، أفضل صلاة بعد المكتوبة في حياتك إنك تصلي قيام الليل. طيب المسألة الثالثة، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع؟ تصلي صلاة الجماعة للتطوع في إيه يا بناتي؟ صلاة التراويح، تعرفين بعد عمر رضي الله عنه. أعصابكم هنا بقيتوا تزوجوا كتير جدا، بقيتوا كده أعصابكم هدى، أنا عارفة مجالس العلم بتهدي الأعصاب يعني. خلصت امتحان عشان كده كبرت الامتحان النهارده سهل. طب بطول لكم عشان هنلبس الشباب شوية. طيب بقى الصلاة اللي بتكون في الجماعة يا بناتي، صلاة الجماعة اللي هي صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، دي جماعة. عشان بعض الناس بتقول طب نصلي نصلي مثلا، البعض بيقول بيجتمع في صلاة اللي هي نصف شعبان وكده، مش موجودة فيها دي أسماء، دي أمر البدع. المسألة الرابعة عدد الرواتب. الرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة كما بينا سابقا. عدد الرواتب كام يا بناتي؟ قال لك وبعضهم وقيل في حديث آخر برضو 10. هي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. في حديث آخر 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء اللي هو الفجر. الفجر كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى النبي ركعتين صلاة، اللي هي كانت حريص النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر ولا حتى لو طلعت عليه الشمس، كان النبي حريص أنه لازم يصلي. نعم، ركعت الفجر خير ما الدنيا وما فيها، وما بقى لهم السنة. فكيف بصلاة الفجر؟ الناس اللي بتفرط في صلاة الفجر عشانها نايمة. يتأكد المسلم أن يحافظ على 12 ركعة، لقول النبي: ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. حتى لو فاتت منهم ركعات اقضيهم علشان لا في اليوم، يعني انت مثلا فاتتك ده وفاتتك بعد الظهر، اقضيهم عشان تتمي البيت اللي لك كل يوم بيت في الجنه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. العشر المذكوره سابقا، الا انه قبل الظهر يكون هناك ايه 4 ركعات كما جاء في الحديث، 4 قبل الظهر كما جاء في حديث ام حبيبه، 4 قبل الظهر وركعتين ايه بعد الظهر كما ثبت او كما جاء في الحديث. اكد هذه الرواتب ركعه الفجر، ثم سنه الفجر القبليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعه الفجر خير من الدنيا. احرص عليهم حتى لو قدر الله يا ربي، لو قدر الله في يوم كده ان شاء الله، بس يا رب ان شاء الله ما يحصلش ده ليكم او لينا كلنا، ان فجاه كده كان الانسان يعني مريض وما سمعش المنبه، وده صعب جدا على فكره، لان انت لما تتعودي على الصلاه بيبقى جواكي منبه كل شويه بتصحي، بصي كل شويه بتيجي ابدا ابدا بتيجي. النوم العميق ده ما بعدش خلاص الانسان اللي بيبقى حريص على الطاعه ابدا. اكد الرواتب ركعه الفجر، احرصي عليهم حتى لو النهار طلع بالترتيب. ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها، لقول عائشه رضي الله عنها: عنتين ركعتين ولم يكن يدعهما ابدا، الرسول لم يدعهما ابدا صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة، كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم جدا، حتى لو ما في ليلة ما صلاش الوتر لمرض أو لأنه فات الوتر كان يقضي تاني يوم. حس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الإيه؟ الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الإيه؟ الوتر. وقته إمتى بقى يا بناتي؟ ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلي من بعد صلاة العشاء لصلاة الفجر، ولقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما جاء في الحديث أيضا، وقال الألباني صحيح. يبقى الحرص الشديد على صلاة الوتر، ما تفرطيش أبدا في الوتر ولا في ولا رغيبة الفجر أبدا، هكذا كان يحرص النبي. حافظ ابن حجر يعني فذلك قال أيضا أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته إيه؟ الوتر. الله أكبر يا بنات المجلس إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحمل بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما مما تعود بي علينا مسؤولية نتعلم عليك سمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيدنا وجعل الوالد منا ولا فقرنا على المنظر منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسقط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.